إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، جعلني الله وإياكم من عباده المتقين. أيها المؤمنون، إن المتمعن بعين البصيرة فيما شرعه الله تعالى لنا مما تضمنه الكتاب الكريم وبينته السنة النبوية، يعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يحيد عنها إلا من مرض قلبه وطاش في مهاوي الضلال عقله. فإن الله جل وعلا قد بين آياته للناس وأقام عليهم حجته وأكمل لهم هذا الدين، فقد قال في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وذلك بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وتبيين أحكام الحلال والحرام. فمن اتبع غير هذا السبيل، أي سبيل غير المؤمنين، فهو الحقيق بذلك الوعيد الشديد الذي ذكره الله تعالى في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله عز وجل: وما كان ربك نسيا، فنفى التقصير فيما شرعه من كتابه الحكيم وأمر باتباع سبيله فيما شرعه من الدين القويم، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فذكر سبحانه وتعالى أن له سبيلا واحدا سماه صراطا مستقيما، لأنها أقرب طريق إلى الحق، بل هي طريق الحق، وما سواه هو الباطل. وأخبر أن هناك سبلا متعددة يفترق متبعوها عن ذلك الصراط المستقيم والسوي، وهي طرق الشيطان، ومن تبعه في الضلال والإضلال والتلبيس والغواية. والله سبحانه وتعالى جعل للحق كما للباطل معالي وسمات يعرفان بها، كما ذكر لأهل الحق كما لأهل الباطل صفات وسمات وأعمال يتميز بهما كل فريق عن الآخر. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فلولا كان من قبلكم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فهذه البقية الباقية المذكورة في الآية الموسومة بهذا الوصف العظيم، وهو النهي عن الفساد في الأرض بشتى أنواعه، العقدي والأخلاقي. هؤلاء هم الغرباء في هذا العالم، وذلك لقلتهم في الناس وندرتهم، وهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور، قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقوله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فطوبى للغرباء يدل على أنهم ممدوحون مغبوطون، وأنهم غالبون منصورون من الله سبحانه وتعالى. ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء كما قال العلماء، لأن أكثر الناس على غير هذه الصفات ينهون عن الفساد في الأرض. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها عن الأهواء والبدع فيهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين أشد من هؤلاء غربة. وكل هؤلاء أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل العلم، ومن ذكرنا هم أهل الله سبحانه وتعالى حقا، وهم في الحقيقة لا غربة عليهم، لأن غربتهم في الأكثرين من الناس الذين هم على الباطل، والذين قال الله عز وجل فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر أهل الأرض على كفر وشرك وفجور وفسوق، والصالحون المسلمون التائبون قليل، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم. فكل من كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وعن محبته جل وعلا وعن عبادته، كل من كان بعيدا عن دينه وشرعه جاهلا به غير مكتلف به، كل من كان بعيدا عن العلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بها، فهؤلاء غربتهم هي الغربة الموحشة، هي الغربة الموحشة. وهؤلاء هم الذين يعرفون بين الناس ويشتهرون بهم. هذا وقد قسم العلماء الغربة إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: غربة محمودة، وغربة مذمومة، وغربة مشتركة لا تحمد ولا تذم. فالغربة المحمودة أيها المؤمنون هي غربة أهل الله وأهل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين الخلق، وهي الغربة التي مدح النبي صلى الله عليه وسلم أهلها وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله يصيرون غرباء. وهذه الغربة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون قد تكون في مكان دون مكان، وفي وقت دون وقت، وفي زمان دون زمان، وبين قوم دون قوم. وأهل الغربة وأهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، الذين لم يلتفتوا إلى غير الله عز وجل، ولم ينتسبوا إلى غير سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. هم الذين فارقوا الناس، وهم أحوج ما يكونون إليهم. فإن الناس يوم القيامة إذا انطلقوا إلى آلهتهم التي كانوا يعبدونها في هذه الدنيا من دون الله، بقى هؤلاء في أماكنهم ينتظرون كما جاء في الحديث الصحيح، فيقال لهم: ألا تنطلقون؟ ألا تنطلقوا إلى حيث انطلق الناس؟ فيقولون، أي يردون عليهم: نحن فرقنا الناس أحوج إليهم منا اليوم، وإننا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. ولهذا قال الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فكل الناس يحشرون وراء من كانوا يقتدون به في هذه الدنيا ويتأسون به، إن في الأقوال وإن في الأعمال وإن في الأحوال وإن في لبس ثيابه، وإن كان يقلده في تسريحات شعره وفي كل ما يقول، يحشر وراء هذا. وإذا كان من الخاسرين فيا خيبة المصير وبئس المرجع. فالمشتغلون بشريعة الله، الطالبون للحديث، المحبون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد عندهم إمام، لا يوجد عندهم إمام أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يفرحون بهذه الآية العظيمة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فهم لا يرضون إلا الإمام الأول في المسلمين، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إمامك إلا إذا كنت ممن تحبه وتعمل بسنته وتصلي عليه وتذود عنه وتنصر دينه وما إلى ذلك من معالم وأسباب وصفات المحب لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الغربة التي جاءت في الحديث وصفت بأنها محمودة، وصفت بأنها محمودة لأن هؤلاء ليس لهم شغل في هذه الدنيا إلا العمل بشريعة الله والدعوة إلى شريعة الله والعمل على صون هذه النفوس لتكون آمنة يوم يفزع الناس. ولهذا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول في الحديث الصحيح: يشير علينا إلى رجل من أهل هذه الغربة، هو يكون أأنس إذا استوحش الناس، وإذا استوحش الناس هو يستأنس، فهو دائما وليه الله والذين ورسوله والذين آمنوا ذاكر لربه سبحانه وتعالى، فيأتيه المدد والنصر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر. أشعث أغبر يعني لقلة ذات اليد من شدة فقره وبؤسه، تراه أشعث أغبر لا يستطيع أن يسرح شعره، ليس له ثياب يلبسها لأنه معدوم لأنه فقير. رب أشعث أغبر ذي طمرين يعني ليس له من اللباس إلا اللباس الذي يستر أعلاه واللباس الذي يستر أسفله، ليس شيء زائد. قال في بعض الروايات مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب أي لا يعبأ الناس به ولا يقدرونه، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. إن جهله أهل الأرض فيعرفه أهل السماء، مدفوع بالأبواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره. لو أقسم على الله يعني لو حلف وقال يا ربي اعطني كذا أو افعل بي كذا أو أهلك فلانا لاستجاب الله عز وجل له. ولكن أمثال هؤلاء لا يدعون من أجل مصالحهم وأغراضهم الدنيوية التي يقضون بها الشهوات، وإنما دعاؤهم من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى ونجاتهم في هذه الدنيا ولقاء ربهم بزاد الإيمان والأعمال الصالحة. قال لو أقسم الله على أبره. ولله الدر الحسن البصري رحمه الله لما قال المؤمن، وهو يصف المسلم لما يترك الناس العمل بدين الله عز وجل، لأنه يأتي ذلك الزمان وربما نحن فيه، قال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر، أينا يستطيع أن يمسك الجمر بيده؟ فكذلك يأتي يوم الذي يتمسك بدينه ويدعو إليه يصير كالقابض على الجمر. يقول الحسن رحمه الله، الحسن البصري من أئمة التابعين، قيل أن كلامه يشبه كلام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كان يقول المؤمن في الدنيا كالغريب، المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزعه ذل الدنيا ولا يتنافس في عزها، يعني ما وقع الناس فيه من ذل الدنيا هو لا ينزعج منه، لأن الله عز وجل إذا ابتلاه صبر فكان خيرا له، ولا يتنافس على عزها كما يفعل أهل الدنيا، يجتهد في أمور الدنيا، لكن في أمور الدين إذا أصيب بمصيبة فكأن الأمر لم يقع له، وإذا خسر درهما أو دينار فكأن القيامة قامت، فكأن القيامة قامت. فقال لا يتنافس في عزها، الناس في حال وهو له حال، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب، الناس مسرحون منه لأنه لا ينافسهم ولا يبالي بهم، ولكن هو من نفسه في تعب، بمعنى أنه يجتهد في هذه الدنيا ويكد من أجل أن يلقى الله سبحانه وتعالى بالإيمان الراسخ والعمل الصالح اللذان هما سبب نجاة الإنسان في الدنيا وفي قبره. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يصرف قلوبنا وقلوبكم إلى طاعته، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أيها المؤمنون، ذكرنا النوع الأول من الغربة، وهي الغربة المحمودة، جعلني الله وإياكم من أهلها ومن المحبين لهؤلاء وإن لم يعرفهم الناس في الدنيا، لأن الله عز وجل يعرفهم. النوع الثاني من الغربة، الغربة المذمومة، وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق، فغربة هؤلاء بين حزب الله المفلحين، وإن كانوا أكثر عددا فهم الغرباء فيما هم مع أهل الحق، ووحشتهم أكثر وإن كثر مناصروهم وأشياعهم، فإن كانوا يعرفون بين أهل الأرض فهم مغيبون في السماء. يحبهم الناس في الأرض لمصالحهم ويتزلفون إليهم، ولكن لا ذكر لهم عند رب العالمين، ولا من يدعو لهم بالرحمة ولا بالدعاء. فهذه غربة مذمومة، وهي غربة أهل الباطل. الله عز وجل شرع لهم هذا الدين الذي به حياة الإنسان وحياة الأمم، يخلصهم من الحيرة التي فيهم، يأخذ بقلوبهم وبأبدانهم إلى حيث السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية، ولكن هم نائمون عن هذا الخير، معرضون عن هذا الفضل، في رقاد ونوم وسبات. وهكذا كل من يعرض عن دين الله عز وجل ولا يعبأ به ولا يفترز به فهو محروم، وهو في الحقيقة في غربة مذمومة. وأما النوع الثالث من الغربة، وهو الغربة التي قال العلماء التي لا تذم ولا تمدح، فهي غربة مشتركة كالغربة عن الأوطان. ولكل إنسان منا وطنا، فالوطن الأول هو الجنة، هذا هو الوطن الأول الذي أسكن الله تعالى فيها آدم لما خلقه، فلما عصى أخرجه منها وابتلاه في هذه الدنيا، ثم وعده بعد ذلك هو وذريته إنهم أطاعوا وأصلحوا أن يعيدهم إليها. فهذا هو الوطن الذي ينبغي أن ينشده الإنسان، والذي ينبغي أن يعمل له. ولهذا فهذه الدار التي نحن فيها ليست بدار مقام، وليست بالدار التي خلق من أجلها الناس. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة أي بحرا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذه الدنيا هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكيف لا يكون العبد في هذه الدنيا أيها المؤمنون غريبا أو عابر سبيل، وهو بمجرد أن يدنو منه الأجل ويقترب من ساعة الاحتضار، فكأنه ما لبث ساعة من نهار، فكأنه ما لبث ساعة من نهار ولا ذاق حلاوة العيش، ولا كان له أهل ولا عشيرة ولا دار. يرحم الله الإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر تلك الأبيات الجميلة الرائعة في وصف الحنين، في وصف الحنين إلى الوطن الأم وهو الجنة، محذرا من إغواء إبليس، قال رحمه الله: فحيا إلى جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحك الأعداء فينا تحكم، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وصف به أوطانه فهو مغرم. فجدير بنا أيها المؤمنون بكل عاقل منا أن يكون كالغريب في هذه الدار، ويعتقد أنه على جناح صخر لا يلبث أن يكون نازلا بين أهل القبور، لا يلبث أن يكون نازلا بين أهل القبور، فهو مسافر في صورة قاعد، مسافر في صورة قاعد. هذا عن الوطن الأول. أما الوطن الثاني للإنسان فهو البلد الذي ينشأ فيه الإنسان بين أهله وخلاله، يترعرع فيه ويألف جوه وأرضه. وقد يبتلى الإنسان أحيانا بأن يبعد عن هذا الوطن ويغرب ويشرد، فيتعصر قلبه لهذه الغربة، وتنتابه الألام والهموم والضيق، ويكتنفه الحنين والشوق إلى رؤية من فارق، فيعيش في عذاب وأسر ولهذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم موت الغريب في غير أهله بمثابة الشهادة. روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر رجل بالمدينة فقال يا له لو مات غريبا. فقيل يا رسول الله ما بال الغريب يموت بغير أرضه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من غريب يموت بغير أرضه إلا قيس بين تربته إلى ميلاده في الجنة. يعني يقيسون من أين ولد وأين مات، فيكون هذه المسافة هي مأواه ومكانه في الجنة. وهذا الحديث وغيره لا يفهم منه مدح الاغتراب عن الأوطان، فإنه كما ذكرنا سابقا فإن هذا النوع من الغربة لا يمدح ولا يذم، فهو مشترك. ولكن لابد من بيان، إذا كانت هذه الغربة عن ديار الإسلام وإيثار بلاد الكفر والشرك، فالإقامة في هذه الديار والتواجد فيها من غير سبب شرعي، من غير مسوغ شرعي أو سبب يقتضي ذلك، فهو منهي عنه، بل قد يصل إلى حد البراءة والمعاداة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وقد تكون الهجرة من ديار بعض الإسلام إلى بعض الديار محمودة إذا كانت أفضل وخير وأطيب مقاما، كالبلد الذي يكون فيه فضل العلم أو فضل العبادة أو فضل الإيمان، ومنه الهجرة إلى الحرمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير له لو كانوا يعلمون. وقال أيضا في مكة والمدينة في المسجدين، قال إن الإيمان لا يأرز إلى هذين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحورها. في آخر الزمان لا يبقى إيمان في الأرض، فالإيمان يكون في مكة والمدينة، لأن هذين المكانين لا يطرقهما ولا يدخلهما الدجال. فقال إن الإيمان لا يأرز بين هذين المسجدين، بين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما تأرز الحية إلى جحرها، والحية إذا خرجت تريد أن ترجع إلى جحرها. ولكن هذا للأسف الشديد، لو كان المسلمون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى أمة واحدة وكما أراد الله عز وجل لهم أن يكونوا، ولكن للأسف انقسمت بلدانهم وأراضيهم إلى دويات وأنظمتهم إلى سياسات متفرقة، وإلا فبلد الإسلام هو بلد واحد كما قال الشاعر الحكيم ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه وواد النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. نسألك اللهم بإسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تردنا إلى دينك ردا جميلا، وأن تثبتنا على الإيمان والدين والطاعة، وأن تجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، وارزقنا الأمن والأمان والسلام في ربوع هذه الأرض، واجعلنا إخوانا متحابين على الخير متعاونين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.